إن الحق هو غاية كل مسلم صادق، والصراع بين الحق والباطل قديم. منذ خلق الله رب العالمين آدم وزوجه، وأمر الله رب العالمين الشيطان أن يسجد لآدم فأبى وعصى وكان من الكافرين. العداوة دائرة والخصومة قائمة، والصراع بين الحق والباطل لا يفتر أبدا ولا طرفة عين. ومن وفقه الله رب العالمين لمعرفة الحق فهي منة من الله ممنونة ونعمة من الله مسداة، فعليه أن يضرع إلى الله، أن يمسكه ما مسكه إياه ربه، وأن يثبته عليه، وأن يقبضه عليه، وأن يحشره في زمرة من جاء به صلى الله وسلم وبارك عليه. ولا تبالي ما دمت على الجادة بنعيق الغربان على الخرائب، فذلك أمر لا بد منه. فاثبت، ثبتني الله وإياك على الهدى والحق والرشاد، واعلم أنه إن قتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تمسك بالحق واثبت عليه، واسأل ربك الذي أنعم عليك به أن يثبتك عليه حتى يقبضك عليه وأن يحشرك في زمرة أهله. وأما ما يدور حولك فاجعله دبر أذنك أو تحت مواطئ قدميك، وانظر إلى أمام أمام، ولا تبالي بالناس، لأن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرك أنك ستلقى حثالة أو حفالة من الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. خذ ما تعرف وقد هديت، ودع ما تنكر وقد جنبك، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر عامته،